يقول السائل: ما الفرق بين الاستعانة بالكفار وبين الموالاة؟ وهل الاستعانة تكون من الولاء لهم؟ نعم، موالاة الكفار أن يناصرهم ويتقرب إليهم ويوادهم، هذه لا تكون من المسلم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ولا يلزم من استعانة الإنسان بهم أن يكون موالي لهم. الذي يلزم أن يكون موليهم لو أنه ساعدهم على عدوهم مثلا، هذا يكون موالي لهم لا شك ومناصرا لهم. ومن المعلوم أنه مع الأسف الشديد أن المسلمين اليوم محتاجون إلى كثير من مما يصنعه الكفار. كثير مما يصنعه الكفار يحتاجون إليه، يستعينون بهم على ما يأخذونه من الأواني وغير الأواني، وهو من عمل الكفار. ويجب أننا نكره الكفار ونبغضهم لله عز وجل ولا نناصرهم على غيرهم. هناك فرق بين هذا وبين هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.